أحسن الله إليكم. قال ومخاطبة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه كانت في نحو هذا الشرك، وكذلك قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ومن الشرك عبادة الكواكب وعبادة النجوم، وكان الخليل عليه السلام قد نهى قومه عن هذا الشرك وعبادة الكواكب وناظرهم في ذلك. نعم. قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر قومه في عبادة الكواكب، فرأى الكوكب ورأى القمر ورأى الشمس، فلما رآها تزول وتغيب عند ذلك بين لهم أنها لا تجوز عبادتها من دون الله عز وجل، لأنها يجري عليها ما يجري من التغير ومن التحول ومن إلى آخره، فبين بذلك بطلان عبادتها من دون الله عز وجل، فهو فعل هذا مناظرا لهم وليس ناظرا كما يقوله الفلاسفة، وإنما فعل هذا وكما يقوله علماء الكلام، إنما فعل هذا مناظرا لهم ومبينا لهم بطلان عبادة هذه الأشياء التي هي تدبر وتسير، سيرها الله سبحانه وتعالى من الطلوع إلى الغروب ومن السير وغير ذلك. نعم. يعني قوله عليه الصلاة والسلام هذا ربي ما بالتنزل معهم. نعم. هذا ربي بزعمكم يعني، وأنه تجري عليه هذه الأحوال وأنه يسير. أنه يسير. نعم. قال فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون الكواكب أربابا يدعونها ويسألونها، ولم يكونوا هم ولا أحد من العقلاء يعتقد أن كوكبا من الكواكب خلق السماوات والأرض، وإنما كانوا يدعونها من دون الله على مذهب هؤلاء المشركين. ولهذا قال الخليل عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. نعم. هو عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم عليهم الحجة ويلزمهم بأن ما عليه أن ما هم عليه هو الباطل، لأنها لم تخلق السماوات والأرض وأنها لا تنفع ولا تضر، وبإقرارهم هم. نعم. نعم. والخليل صلوات الله عليه لا أنكر شركهم بالكواكب العلوية وشركهم بالأوثان التي هي تماثيل وطلاسم لتلك، أو هي أمثال لمن مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم، وكسر الأصنام كما قال تعالى عنه فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فقوم إبراهيم عليه السلام يعبدون الكواكب كما سبق، وأيضا يعبدون التماثيل التي يصنعونها بأيديهم، تماثيل على شكل حيوان أو إنسان أو على شكل كوكب، ويعبدونها من دون الله عز وجل. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. نعم. والمقصود هنا أن الشرك وقع كثيرا، وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إليهم ونحو ذلك. فالشرك واقع في البشرية كما سبق من عهد قوم نوح ومستمر، ومن الشرك الغلو في الأولياء والصالحين، من وسائل الشرك، هذا من وسائل الشرك الغلو في الأولياء والصالحين والأموات، هذا يفضي إلى الشرك. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الأشخاص والغلو في القبور والغلو في الأمكنة وغير ذلك، لأن هذا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. نعم.